لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لو أن الإنسان نزل ضحى اليوم الثاني عشر إلى مكة قبل أن يرمي الجمرات طبعا، ثم طاف للوداع، ثم رجع ورمى بعد الزوال وسافر، أيجزئ عنه طواف الوداع؟ الجواب لا، لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا لم يكن آخر عهده بالبيت، آخر عهده بإيش؟ بالرمي، فلا يجزئ. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.